موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبدأ مجلسنا 48 في القراءة والتعليق على تفسير التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الجزي. وصلنا إلى سورة مريم، قرأ مع الشيخ مبارك. بسم الله. سورة مريم عليه السلام. كاف يا عين صاد. قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء، وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف أو كاف، والهاء من هادي، والياء من علي، والعين من عزيز أو عليم، والصاد من صادق. وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه ياك يا كهيعص يا كاف عين صاد يا كاف يا عين صاد، فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسما من أسماء الله تعالى، أو ينادي بالأسماء التي اقتطعت منها هذه الحروف. طبعا احنا حدثنا عنها سابقا، وهي فيها أقوال كثيرة، من هذا القول أنها أن الحروف هذه إشارة إلى أسماء الله، يعني اختصار لأسماء الله، لكن القول ضعيف جدا، وحتى ما جاء عن علي رضي عنه غير ثابت، ليس بثابت. وتحدثنا أيضا أن الراجح هو أنها حروف ليس لها معنى في ذاتها، كعادة الحروف، الحروف لها معنى في غيرها، كل الحروف إنما يكون لها معنى في غيرها، فهي حروف لا معنى في ذاتها، لكن جاءت لحكم، منها التحدي، منها التنبيه، منها أن تكون أسماء لسور، منها تعريف في بداية السورة، وغير ذلك من الحكم الكثير. لكن اليقين هو أنها أسلوب عربي فصيح، لأن أهل مكة لم يعترضوا على ذلك إطلاقا، مع أنه كانوا أحرص ما يكون على الاعتراض في كل ما هو من لغتهم، لأن القرآن بلسان عربي مبين. فكانوا مثلا لما سمعوا الرحمن قالوا من الرحمن على طول، عن الرحمن يعرفونه، لكن نوع من أنواع التعنت عندهم أنه وجدوا شيء من الشبهة. عليكم السلام. بينما هذه الحروف المقطعة لم يتكلم أحد منهم فيها، ولم يقل نحن عرب ولا نعرف الكلام هذا، وأنتم تزعمون أن لسان عربي مبين. فإذا هو من الفصيح، وإنما يعني الخلاف في وجهه، ما المقصود منه، وهذا هو الراجح، أنه كلمة حروف إن الله أعلم معناها، صيغة لحكمة، وهذه الحكمة التي معنا. نعم. ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا، وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما باختصاصه وتقريبه، ونصب عبده على أنه مفعول لرحمتي، فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول. وقيل هو مفعول بفعل مضمر، وتقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف، وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. إذ نادى ربه، يعني دعاه نداء خفيا أخفاه، لأن الله يسمع الخفية كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، أو لئلا يلومه الناس على طلب الولد. وهان العظم أي ضعف، واشتعل استعارة للشيب من اشتعال النار. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم، فاستجب لي في هذا، فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه. وإني خفت الموالي، يعني الأقارب، قيل خاف أن يرثوه دون نسله، وقيل خاف أن يضيع الدين من بعده، من ورائي أي من بعدي، عاقرا أي عقيما. الثاني هو الراجح، لأن أصل الأنبياء إيش؟ لا يورث، فهو لم يكن خائف من هذه القضية، لأن أصلا ما في ميراث يرثه أحد، جميع الأنبياء أموالهم صدقة، فإنما كان خوفه من ضياع الدين. فهب لي من لدنك وليا، يعني وارثا، يرثني، قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهذا أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وكذلك يرث من آل يعقوب العلم والنبوة، وقيل الملك. يعقوب أفضل أن نقول نحن معاشر، يعني على تقدير أعني نحن أعني معاشر الأنبياء لا نرى. فالمبتدأ نحن والخبر لا نرى جملة لا نرى. ما كانت تعلم بالحديث ما كانت تعلم بها. ما إيش ما كان عليه إلا بكر ممكن هو أو يعلمه غيره بس هي ما كانت تعلم يعني حتى علي رضي عنه بعد ذلك لما سمع بالحديث أقره. ويعقوب هنا هو يعقوب بن إسحاق على الأصح. رضي أي مرضي فهو فعيل بمعنى مفعول. سمي يعني من سمي باسمه. وقيل مثيلا ونظيرا. والأول أحسنها هنا والأول أحسن هنا أن يكون لي غلام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته فسأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادر في العادة. وقيل سأله وهو في سن من يرجوه وأجب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. عتيا قيل يبسا في الأعضاء والمفاصل وقيل مبالغة في الكبر. كذلك الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من كبره وعقم امرأته. وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدأ قال ربك. وقيل إن الكاف في موضع نصب بقال وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين. اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأته. سويا سليما غير أخرس. وانتصابه على الحال من الضمير في تكلم والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخرس. وقيل إن سويا يرجع إلى الليالي أي مستويات فأوحى إليهم أي أشار. وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام يعني اللي حصل هو أنه سلب قدرة النطق فهو عليه السلام يعني هو متكلم كما تعلمون لكن اللي حصل انه سلب. اذا سلب هذه القدره معناه ان زوجته حملت. يعني ما هي العلامه يا ربي؟ قال الا تكلم الناس. وليس يعني امر له ان لا يكلم الناس لا هو نفي لا لن يستطيع ان يكلم الناس. نعم ايوه مو مكيف بالضبط يعني خلاص اصبح غير ناطق. لا الله تعالى جعل له هو قال يا ربي اجعل لي آية عضني علامة أن زوجتي حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس ما تتكلم ما تقدر تتكلم. نعم شخص نعم أن سبحوا قيل معناه صلاة والسبحة في اللغة الصلاة. وقيل قولوا سبحان الله يا يحيى. التقدير قال الله ليحيى بعد ولادته يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بقوة أي في العلم به والعمل به. وآتيناه الحكم صبيا قيل الحكم معرفة الأحكام. وقيل الحكمة وقيل النبوة. وحنانا قيل معناه رحمة. وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان. وزكاة أي طهارة. وقيل ثناء كما يزكى الشاهد. طبعا جت روايتين عن ابن عباس هذه ذكرها المؤلف ورواية أخرى أنه قال رحمة في مسائل ابن الأزرق. مسائل ابن الأزرق هذا قيل انه هو شيخ الخوارج قيل غيره جاء الى ابن عباس قال لصاحبه تعالى بنا الى هذا المجترئ على كلام الله. يظن ابن عباس يعني يؤلف يعني فاتجه اليه وبدا يساله وكان يساله في غريب القران ثم يجيبه ابن عباس فإذا جابه يقول له هل تعرف العرض ذلك؟ فيجيبه ابن عباس ببيت من الشعر يعني مثلا هذه الآية سأله قال ما معنى حنانا من لدنا؟ قال حنانا رحمة. قال هل تعرف العرب ذلك من لغتها؟ قال نعم كقول الشاعر أبا منذر قد أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فحنانيك يعني رحمتك. وهكذا الإمام السيوطي في إتقان جمعها هي روايات متفرقة يعني فأوصلها أكثر من 100 بيت جمع هذه الأسئلة كلها أي قريب من 100 سؤال. ف فالعجيب هو أن ابن عباس لم يكن محضرا يعني في الإتقان كتاب الإتقان. هي مش مستقلة في السنة لا لا يعني هي جمعت من عدة روايات، كل رواية تذكر 3-4 عشرة. فهو السيوطي رحمه الله اللي جمعها يعني، أفردت من كلام السيوطي. لكن أنا الشاهد عندي هو عجيب علم ابن عباس الذي يعني ما هذه الموسوعة الشعرية التي في ذهنه وحاضرة بين عينيه حتى أنه يسأل سؤال مفاجئ فيجيبه بشعر، فهذا يعني سعة في العلم مذهلة حقيقة صحيح. نعم. ها؟ أيوة. عن أكاد يعني أنها لا أذكرها صراحة، لا أذكر ماذا قال بها السلام عليكم. واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، الكتاب القرآن، إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلت منهم وانفردت مكانا شرقيا أي إلى جهة الشرق، ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وقيل عيسى، والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لم عجيب زيادة اقراها. قال وعليك التقدير فتمثل هو لها، ومن قال انه عيسى قدر كلام فتمثل الملك لها قالت بعقلية. هذا غير موجود بس نسخة مفترض ان يضع في النسخة. طيب احسنت. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم، فقالت له هذا الكلام ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك. وقيل إن تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم، وهذا ضعيف بعيد. صحيح، هو ضعيف بعيد. ليهب لك غلاما زكيا، هو عيسى عليه السلام، وقرئ ليهب بالياء، والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى، وقرئ بهمزة المتكلم وهو جبريل، وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها، أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. ولم أك بغيا، البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا، ووزن بغي فعول. ولنجعله آية، الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك. فحملته يعني في بطنها، وكانت مدة حملها 8 أشهر. وقال ابن عباس حملته وولدته من ساعته مكانا قصيا أي بعيدا، وإنما بعدت حياء من قومها أن يظنوا بها الشر، فأجاءها معناه ألجأها، وهو منقول من جاء بهمزة التعدية المخاض أي النفاس إلى جذع النخلة. روي أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس، قالت يا ليتني مت، إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر ووقوعهم في ذمها. وتمني الموت جائز في مثل هذا، وليس هذا من تمني الموت لضر نزل بالبدن فإنه منهي عنه. جميل. طبعا فأجاءها بس لتوضيح الكلمة، هي أصل الكلمة جاء الفعل إذا وضعت له همزة يتعدى إلى المفعول، وإذا كان متعديا يتعدى مفعولين. يعني مثلا لما أقول كتب زيد، لما أقول أكتب زيد، يعني ألجأه وأمره أن يكتب، تمام؟ فجاء أصلها جاء، بعدين دخلت على الهمزة أجاء، يعني اضطرها للمجيء، اضطرها للمجيء. واضح؟ فالله تعالى يتحدث عن أن الحمل هو الذي اضطرها إلى أن تجيء إلى جذع النخلة، يعني هي ما جاءت بنفسها. واضح؟ فأجاءها يعني لذلك تفسير ابن عباس دقيق، قال ألجأ. نعم. أسمعك. إيه؟ أيوة يعني هو مشهور ابن عباس وغيرها أيضا أنه يعني حتى ولادتها معجزة. والسبب اللي يعني خلى ابن عباس يقول هذا أنها لم يلاحظ عليها حتى ولدت. والعادة أن المرأة الحامل يعني يبدأ مثلا الشهر السادس السابع يبدأ يظهر عليها ذلك يعني. الذين استبعدوا هذا وهو أيضا قول وجيه قالوا أنها كانت أصلا هي يعني في ستر يعني هي كانت تتعبد لله وعليها مكان خاص فيها يعني. فمتوقع أنها مثلا ما تخرج وتخفى على الناس. فهذا أيضا وجيه. وهذا الظاهر أن الله تعالى يعني ما يعني ركز على مع أن هذه معجزة كبيرة لو كانت أنها تحمل وتلد في ساعة، لكن الله تعالى ما ذكرها، ما تدل عنها ليست معجزة يعني. وكنت نسيا النسي الشيء الحقير الذي لا يوبه له ويقال بفتح النون وكسرها فنا. والدعاء بالموت هذا جواب مؤلف جيد هنا، لأن أصلا في نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إنسان على نفسه بالموت. فكيف الجواب على كلام مريم عليه السلام؟ قال تمني الموت جاز في هذه الحالة لأنه ليس لتمني ضر، بل هو تمني أن يموت والناس تحسن به الظن. يعني هو يتمنى أن يموت بغير فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء المشهور وإذا أردت لعبادك فتنة فأقمتني إليك غير مفتون. فالخوف الفتنة يجوز إنسان أن يقبض، فهي خافت من أن تفتن في دينها أو تبتها. وبعض العلماء قال أنها دعت الله ليس بالموت، وإنما دعت الله أن تموت على حالة طاهرة. يا ليتني مت قبل هذا وكنت أسمي، يعني يا ليتني مت على حال أنسى ولا أحد يتهمني بشيء. وبالمناسبة فعلا هو اتهمها اليهود بالفاحشة، اتهموها بالفاحشة وهي الطاهرة يعني. واتهموا ولدها كذلك. نعم. فناداها من تحتها قرئ من بفتح الميم وكسرها. وقد اختلف على كلتا القراءتين هل هو جبريل أو عيسى. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها يعني الذي تحتها. وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة، وقيل كان في مكان أسفل من مكانها. ألا تحزني تفسير للنداء فأن مفسرة سريا يعني جدولا، وهو ساقية من ماء كان قريبا من جذع النخلة، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك. وقيل يعني عيسى فإن السري الرجل الكريم. وهزي إليك بجذع النخلة كان جذعا يابسا فخلق الله في الرطب كرامة لها وتأنيسا. قد استدل بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق لأن الله أمر مريم بهز النخلة. وهذه لفتة جميلة يعني ما قال لها أنا سأنزل إليك رطبا جيا، طلب منها أن تبذل سببا. ولا جذع النخلة من يستطيع أن يهزه يعني. وإذا كانت امرأة فهي أضعف من الرجل، وإذا كانت توها وضعت الآن يعني غاية في الضعف، وتهزه بيدها يعني حتى مو مثلا وهي تقف وتهز بجسمها في الله، هذا يعني يكاد يكون مستحيل. فدل على أن الشارع يريد من الإنسان يبذل سببا ولو يسيرا. ذهب بعض العلماء إلى أن ولادة عيسى عليه السلام في الصيف استدلالا بهذه الآية، لأن رطب الجني متى يكون رطب جني يكون في الصيف، وهذا يدل على بطلان ما يقومون به الآن من الاحتفال في الشتاء كما تعلمون في نهاية السنة. فهم حتى ميلاد المسيح اللي يزعمون أنه ميلاد المسيح يعني أبعد ما يكون عنه. فهم يعني في الصيف وهم يحتفلون في الشتاء. تكلم من الشيخ ها؟ من كلم من؟ ما فهمت اللي يكلم مريم. عيسى ظهرنا عيسى. والباء في بجذع زائدة كقوله نعم ايش معجزة. نعم معجزة، وسيأتي بعد قليل لما كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. توصيل كلمة يعني